الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا انتهينا إلى الدرس السادس، وبالأمس ذكر لي بعض الإخوة أن في النسخة التي لديهم أن الدرس الخامس عندهم هو أركان الإسلام، وهذا حصل في بعض النسخ التي شرح عليها بعض طلبة العلم، لكن الصواب أن هذا الباب زيادته غير صحيحة، ليس في الدروس المهمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الصواب هو ما ذكرنا أن الدرس الخامس هو الإحسان. يقول المؤلف رحمه الله: الشرط السادس أو الدرس السادس شروط الصلاة، وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشيخ رحمه الله بعد أن تكلم على التوحيد وعلى الشرك وعلى لا إله إلا الله ببيان معناها وذكر ركنيها وشروطها والكلام على أركان الإيمان والإحسان، انتقل إلى الكلام على الصلاة، لأن كل ما سبق يتعلق بالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الركن الثاني. ولهذا أفرد الصلاة بعدة أبواب لأهميتها، لأنها تأتي في الأهمية بعد الركن الأول وهما الشهادتان، ولهذا ذكر فيها عدة أبواب. أولها شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشروط جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ الشرط إذا عدم ينعدم المشروط، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، فلو صلى المصلي على غير طهارة فصلاته باطلة لأنه لم يأتي بالشرط. ولا يلزم من وجود الشرط الوجود، يعني لا يلزم من وجود الطهارة أن يكون الإنسان مصليا، فقد توجد الطهارة ويكون الإنسان على طهارة ولكن لا يلزم أن يكون مصليا. والشرط خارج الماهية، الشرط خارج الماهية، لأن عندنا الآن شروط وأركان وواجبات وسنن. الواجبات والأركان والسنن كلها داخل الصلاة، كلها داخل الصلاة، لكن الشروط أمور تشترط قبل وقوع الصلاة، فلا يقدم الإنسان على الصلاة إلا بعد توفر هذه الشروط. نعم. هذا يذكره الأصوليون في تعريف الشرط، وأنه ما يلزم من عدمه، هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدم، لا هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني عدم وجود الصلاة لا لسبب ذات الشرط وهو الطهارة، هنا وجد الشرط وهو الطهارة لكن عدمت الصلاة، الإنسان ما يريد يصلي، ليس لذات الشرط وهو عدم وجود الوضوء، لا لشيء آخر وهو عدم رغبة الإنسان في الصلاة في هذا الوقت مثلا. نعم. أقول العلماء استقرأوا شروط الصلاة فتبين أنها تسعة شروط، ثلاثة شروط منها في الغالب أنها أو لا بد منها في كل عبادة، كل عبادة لا بد منها فيها، وسيذكرها المؤلف بعد ذلك في كتاب في شروط الوضوء. فأولها الإسلام، لا بد أن يكون المؤدي للعبادة مسلما، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. وفي حديث معاذ لما بعثه اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك. فجعل الصلاة والصدقات وما بعدها لا يؤتى بها إلا بعد الإتيان بالشرط الأول والأساس الأول، وهو التوحيد. ولهذا الإسلام شرط في العمل، من صام وصلى وحج وفعل الأفعال الصالحة لكنه ليس من المسلمين فعمله غير مقبول، لأن الله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن هذا الشرط لا بد منه في كل عبادة. مسألة يذكرها الأصوليون: هل يلزم من هذا القول بأن العبادة لا بد أن يكون الإنسان مسلما، هل يلزم أو هل يدل على ذلك على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ يعني الآن الكافر هل هو مخاطب بفروع الشريعة، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام؟ نعم مخاطب، الصواب أنه مخاطب. ما هو الدليل؟ قال الله عز وجل ما عن المؤمنين، يقول الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ثم ذكر جملة من أعمال الإسلام تركوها. ولهذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويعذبون على ترك فروع الشريعة، ولكنها لا تقبل منهم إلا إذا أتوا بالإسلام، إذا أتوا بالتوحيد قبل ذلك. الشرط الثاني العقل، العقل، وهو أنه لا بد أن يكون المصلي عاقلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فذكر من بينهم: عن المجنون حتى يفيق، فهو في حال الجنون، والنائم في حال النوم لأن عقله قد ذهب، والصبي قبل إدراكه، غير مكلفين لأن آلة العقل غير موجودة أو موجودة وناقصة. يعني العقل والفهم والإدراك غير موجودين عند هؤلاء، أو يوجد عند الصبي لكنه ناقص. إذا لا بد أن يكون عاقلا، ولهذا المجنون لا تلزمه صلاة ولا شيء من أعمال الإسلام، الصبي لا تلزمه صلاة ولا يلزمه صيام ولا يلزمه حج، وإن كان ثبت السنة على أن المجنون والكبير الهرم الذي أدركه الإسلام وهو هرم والأصم أنهم يختبرون، يعاد لهم الامتحان والابتلاء يوم القيامة، كما جاء ذلك في الحديث الذي في صحيح مسلم في صحيح البخاري: وبه ثلاثة يدلون على الله بحجتهم. وذكر منهم المجنون هو من أدرك الإسلام لا يعقل، وأصحاب الفترة، فيعاد لهم الاختبار والابتلاء، ويكون مصيرهم على ما يختارون من عمل. قال: والتمييز، يعني لا بد أن يكون مميزا، التمييز معناه الإدراك، يدرك الأمور ويميز بين النافع من الضار، يميز بين ما ينفعه ويضره. ويدل عليه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. قبل السبع سن السابعة لا يؤمرون بشيء، لا يؤمرون ولا يطالبون بشيء، لأنهم غير مميزين، غير مميزين. إذن لابد أن يكون مميزا المصلي، لابد أن يكون مميزا. إذن لو صلى صبي صلاته غير مقبولة إلا إذا كان مميزا، إذا بلغ السابعة، السادسة أو السابعة، اللي هي حديث عمرو بن سلمة الجرمي، وفيه أنه قال يعني لما قدم أبوه والوفد الذي معه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن يقدموا أقرأهم لكتاب الله، قال فكنت أقرأهم لكتاب الله فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. فدل هذا الحديث على أن من بلغ هذه السن وهي السادسة أو السابعة، لأنهم يختلف الصبيان بعضهم عن بعض، بعضهم يميز في سن السادسة وبعضهم يتأخر إدراكه إلى سن السابعة، فإذا بلغ هذه السن بالكثير السابعة صحت إمامته، يجوز أن يصلي بالناس، صحت مصافحته في الصلاة. عندك رجل وصبي عمره سبع سنين يصليان خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأن هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من عمرو بن سلمة الجرمي، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر ذلك، وهذا دليل على التقرير. الشرط الرابع رفع الحدث، رفع الحدث، الحدث هو ما يلحق بالإنسان سبب الحدث الأصغر من بول أو غائط ونحوه، أو بسبب الحدث الأكبر وهي الجنابة، وهو وصف يتلبس به الإنسان يمنعه من أداء العبادة التي تشترط لها الطهارة، فلا بد أن يرفع هذا الحدث بأن يزيله، وهو بأن يتوضأ إن كان حدثه أصغر، أو يغتسل إن كان حدثه أكبر. ويدل على هذا الشرط ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويدل عليه أيضا ما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني بغير وضوء، بغير أن يتطهر. فهذا دليل على شرط اشتراط رفع الحدث. الشرط هو الذي يليه إزالة النجاسة، وهو أن يزيل النجاسة من ثوبه وبدنه ومن المكان الذي يصلي عليه، لا بد من أن يكون بدنه طاهرا لا نجاسة عليه، لأنه قد يكون متوضئا مثلا لكن أصاب فخذه مثلا أو ساقه شيء من البول مثلا، لا بد من إزالة هذا ولو كان متوضئا، لا بد أن يزيل النجاسة. كذلك الثياب لا بد أن تكون طاهرة، كذلك المكان الذي يصلي عليه لا بد أن يكون طاهرا لا نجاسة فيه. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: وثيابك فطهر، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطهر ثيابه. كذلك ما رواه البزار والطبراني والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. تنزهوا من البول، تنزه يعني الابتعاد، تخلص، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ويدل عليه ايضا ما رواه الامام احمد وابن خزيمه بسند صحيح من حديث ابي سعيد الخدري، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه يوما، فبعد ان صلى الركعه الاولى وقام الى الثانيه خلع نعليه، فخلع الصحابه نعالهم، ثم لما فرغوا من الصلاه سالهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حملهم على خلع نعاله، فقالوا رايناك خلعت فخلعنا، فقال انه اتاني جبريل انفا واخبرني ان في نعلي خبثا. وفي بعض الالفاظ قدرا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم النعل لان عليها قدر، عليها نجاسه، فدل على ان النجاسه اذا كانت على ثياب المصلي او على بدنه او في بقعته التي يصلي بها او على حذائه انه لا بد من ازالتها. ولكن لو انه علم بها بالنجاسة ثم نسيها، يعني بال صبي على ثوبه مثلا ثم صلى، ثم لما جاء وقت الصلاة قال اغسله اذا اردت ان اصلي، او رأى نجاسة على ثيابه قال ان شاء الله انا اغسلها عند الصلاة فنسي ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصلاة، فان صلاته صحيحة ولا يعيد. سبحان الله، صلى والنجاسة على ثيابه، كيف تصح صلاته؟ نقول نعم، الدليل في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث الذي مر قريبا صلى الركعة الاولى وعليه النعل، والنعل فيه نجاسة، ولم يخلعه الا في الركعة الثانية، ولم يعد تلك الركعة، ما عاد تلك الركعة التي صلى بل بنى عليها، فدل على ان الانسان اذا نسي النجاسة فإن صلاته صحيحة، لكن لو ذكر أثناء الصلاة فإن أمكن أن يتخلص من النجاسة ويكمل صلاته فذاك فحسن، وإن لم يمكنه إلا الخروج فيخرج من الصلاة ولا يتمها وهو على نجاسة. قال وستر العورة، من شروط الصلاة ستر العورة، لا بد أن يستر الإنسان عورته، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وقد جاءت السنة مبينة أنه لا بد أن يستر عورته وأن يضع على عاتقه شيئا، العاتق وهو ما يحيط بالعنق من اليمين والشمال، لا بد أن يكون عليه شيئا، لأنه جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بالثوب ليس على عاتقه منه شيء. وذهب اهل بعض اهل العلم وهو الصواب انه لا يلزم، لو لم يجد الا ثوبا يستر العوره فقط من السره الى الركبه فيجوز الصلاه به والصلاه صحيحه ولو لم يكن على العاتقين شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله الصحابه يصلي احدنا بالثوب الواحد قال اولي كلكم ثوبان، يعني ليس كلكم يملك ثوبين، نعم يجوز ان يصلي بالثوب الواحد. وفعل ذلك جابر رضي الله عنه، ولما سأله بعض التابعين عن فعله ذلك قال اردت ان يراني احمق مثلك وابين له ان هذه السنة، او نحو من هذا الكلام. الحاصل ان ستر العورة لا بد منه، لان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، واللباس من الزينة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة بسند، عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بحائض يعني من بلغت الحيض، وليس المراد انه المرأة التي اصابها الحيض، لا، لان الحائض لا تصلي، لكن المراد الحائض هنا يعني من بلغت الحيض، فصارت تحيض ويأتي الحيض. وأيضا أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى وعورته مكشوفة ويستطيع سترها. أما لو أنه اضطر إلى ذلك فتجوز صلاة العراة حسب حاله، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرط الذي يليه دخول الوقت، لا تصح الصلاة إلا عند دخول وقتها، يدل عليه قوله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتا بوقت معين لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه، وإنما يكون في داخل الوقت. وقد ثبت أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم يوما في أول كل صلاة، في أول وقت كل صلاة، أمه في صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وفي اليوم الثاني أمه وصلى به في آخر وقت كل صلاة على ما هو مفصل ومبين، ثم قال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين، فلا بد من دخول وقت الصلاة. ولو صلى قبل دخول وقت الصلاة فصلاته باطلة، لأن الشرط علم هنا ويلزم من عدمه العدم. قال واستقبال القبلة، لا بد أن يكون المصلي في صلاته مستقبلا للقبلة لقول الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني نحوه واتجاهه، لا بد أن يكون المصلي متوجها إلى القبلة. فإن كان قريبا من البيت من الكعبة فيجب عليه التوجه إلى عينها، وإذا بعد عن ذلك فيكفيه الجهة، كلما كان أقرب كلما كانت القبلة بحقه أضيق، وكلما كان أبعد كلما كانت أوسع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة ما بين المغرب والمشرق قبلة، ولكن مع ذلك الإنسان يتحرى ويجتهد وسعه أن يصلي إلى القبلة إلى الكعبة. ويستثنى من ذلك صلاة النافلة في السفر، المسافر إذا كان مسافرا وأراد أن يصلي النافلة فإنه يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة، للحديث الذي في الصحيحين حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته يومئ إماء وجهه إلى مكة، على راحلته وجهه إلى المدينة وظهره إلى مكة، أو كما قال رضي الله عنهما. من العلماء من قال أنه لا بد في البداية على الأقل أن يتوجه عند تكبيرة الإحرام، وجاء في هذا الحديث في مسند الإمام أحمد سنده جيد، ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا يلزم، لأن الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للصحابة شيئا، فيحمل الحديث الذي ورد بأنه أول ما يكبر يتوجه إلى القبلة أنه على السنية والأفضل والأكمل، ولكن لو صلى حيث توجهت به دابته أو سيارته فإن صلاته صحيحة، وهذا في النافلة. في السفر أيضا، وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز في النافلة في حال الإقامة، ولكن لا دليل عندهم على ذلك. والنية، لا بد أن ينوي الإنسان الصلاة، والنية محلها القلب، فيكفي القصد والعزم الذي حمله على المجيء إلى المسجد. ماذا كان يريد؟ يريد الصلاة، يكفي هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يحتاج أن يقول الإنسان نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يرشد إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك فلا يشترط، فلا ينوي، بل إظهار النية واشتراط النية والتلفظ بها بدعة. اكفي القصد الذي يقوم في قلبه، لا يتكلم بشيء وإنما يبدأ بالتكبير. هذا ما يتعلق بشروط الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. الركن هو جزء الشيء وجانبه الذي لا بد منه، هو ركن الشيء. الركن هو جزء الشيء وجانبه الذي يعتمد عليه، هو جزء من الشيء لا بد منه. ولهذا يفرق أهل العلم بين الركن والواجب في الصلاة، فيقولون الركن في الصلاة هو ما تبطل الصلاة بتركه سهوا أو عمدا. فمتى ما ترك ركنا، ترك قراءة الفاتحة مثلا وهو إمام أو مفرد، فصلاته باطلة، إن كان متعمدا فهو آثم، وإن كان ناسيا فصلاته باطلة وهو غير آثم. وأما الواجب فتبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا، لو ترك التشهد الأول عمدا منه وهو إمام أو منفرد. أما المأموم حاله يختلف، وترك وهو إمام أو منفرد عمدا فالصلاة باطلة، لكن لو نسي حتى استتم قائما فصلاته صحيحة، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الأركان استقرأها أهل العلم، فبعضهم عدها 14 ركنا، أولها القيام مع القدرة، لا بد أن يصلي قائما واقفا، لأن الله جل وعلا يقول: وقوموا لله قانتين. قوموا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقول النبي، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا قال المؤلف وغيره: مع القدرة، لأن النبي قال: صلي قائما فإن لم تستطع، يعني إن لم تقدر. فالقيام ركن على من قدر عليه، وهذا في الفرض فقط. وأما النافلة يجوز له أن يصلي جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجالس أو القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. ثم قال: وتكبيرة الإحرام، هذا الركن الثاني لا بد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: تحريمها التكبير، الصلاة قال عنها: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: تحريمها التكبير. فلو أنه جاء ووقف مع الإمام أو قام الصلاة ولم يكبر ولم يقل الله أكبر، لم تنعقد صلاته ولا صلاة له، إذن لابد أن يكبر. طيب لو أنه أتى بعبارة غير التكبير فقال: الله العظيم، الله القدير، لا يجزئ عنها غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحريمها التكبير، وكان يكبر ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه التكبيرة لا بد أن يكبر الإنسان وهو قائم، لمن يلزمه التكبير قائما، يكبر وهو قائم. وهنا ينبه على مسألة، بعض الإخوة إذا جاء مستعجلا والإمام راكع ربما ينحني قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام او يكبر تكبيرة الاحرام وهو منحني. هذا غلط، لا بد ان يكون قائما الا اذا كان معذورا، مريض ما يستطيع ان يصلي، او كانت صلاة نافلة، اي مسألة اخرى. وقراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة في الصلاة ركن في حق الامام والمنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واما في حق المأموم فهي ليست بركن، بل النزاع هل هي واجبة او غير واجبة. ومن العلماء من قال انها ليست بواجبة، ومن العلماء من قال انها واجبة. وقد سبق ان اشرنا الى المسألة في اول درس في هذه الدورة لتفسير سورة الفاتحة، بل يرجع اليه. وممن ذكر انها في حق المأموم واجبة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلد، في مجموع الفتاوى في المجلد 11 في صفحة 227 او نحو من هذا. المهم انه بعد 220 في هذه الصفحات قبل 30، ما بين 20 و30 ذكر هذه المسألة، وانها في حق المأموم واجب. والحقيقة ان هذا الذي يقتضيه الفقه والجمع بين الادلة، اعمال الادلة جميعا، لان اعمال الادلة اولى من اهمال احدها كما هو مقرر. قال والركوع، نعم سبق ايضا ان اشرنا ان من لا يحسن قراءة الفاتحة او لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة ان عليه ان يجتهد في حفظها، ويجزئه ما لم يحفظها ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. وقد سبق ايضا ان ذكرنا المسألة بدليلها. قال المؤلف والركوع، الركوع وهو ان يكبر راكعا ويجعل رأسه مساويا لظهره ينحني، ولعله يأتي ان شاء الله في باب السنن الاشارة الى كيفية ذلك. المهم انه لا بد ان يركع، وقال العلماء انه اقل قدر يجزئ من الركوع ان تمس يداه ركبتيه، هذا اقل ما يكون، ينحني اقل ما يكون بقدر ان تمس يداه ركبتيه، هذا ركوع. وسنؤجل ذكر الدليل عليه وعلى الادلة التي بعده الى بعد ذلك، لان سنذكر دليلا واحدا. اذا الركوع ركن، والاعتدال بعد الركوع الرفع من الركوع، يرفع من الركوع مكبرا قائلا الله اكبر، هذا ركن ايضا. لو انه سجد من الركوع، من ركوعه واصل ساجدا، صلاته باطلة. لو انه رفع ولكن لم يستوي ولم يرجع كل فقار وكل عظم الى محله، صلاته باطلة. قال والسجود على الاعضاء السبعة، السجود على الارض على اعضاء سبعة، وهي الجبهة والانف وهذا عضو واحد، واليدان والركبتان والقدمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم، واشار الى جبهته وانفه، وذكر بقية الاعضاء فهي سبعة. يستثنى من هذا من لم يستطع، من لم يقدر على ذلك. قال والرفع منه، اي الرفع من الركوع من السجود، الاعتدال جلسة بين السجدتين، لا بد ان يرفع من الركوع من السجود من مس الارض، لا بد ان يرفع جالسا. قال والجلسة بين السجدتين، لا بد ان يجلس ولو لحظة يعني يستقر، لكن لو انه رفع وسجد مرة اخرى من غير ان يمكث ويجلس جلسة ولو خبيثة فالصلاة باطلة لأنه ترك ركنا من أركانها. قال والطمأنينة في جميع الأفعال. قال العلماء حد الطمأنينة وضابطها أن يمكث ولو لحظة في الركن. يعني مثلا لو أنه رفع من الركوع، لو أنه لما اعتدل ظهره مكث قدر ما يقول ربنا ولك الحمد صحت صلاته، لكن لو أنه رفع مجرد ما وصل نزل ما مكث ولو فترة ولو لحظة صلاته باطلة. إذن الطمأنينة تقتضي، الأفضل الطمأنينة أن يطمئن في الصلاة ويصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لكن لو أنه استقر في هذا الركن ولو لحظة، لحظة بسيطة، فإن صلاته صحيحة. وإن كانت جاءت الأحاديث الدالة على كراهية نقص الصلاة وأنها صفة المنافق ينقر صلاته. قال والطمأنينة في جميع الأفعال. قال في جميع الأفعال ولم يقل في الأقوال. أقوال لابد أن يتكلم، لابد أن يقرأ، لكن الأفعال من قيام أو ركوع أو سجود أو جلسة بين السجدتين أو تشهد أو نحو ذلك. قال والترتيب بين هذه الأركان، لابد أن يرتب بين هذه الأركان، فلا يبدأ بالركوع ثم يرجع ويقرأ الفاتحة أو يبدأ بالسجود، لا، لابد أن يرتبها كما جاءت مرتبة. ويدل على هذه الأركان وهي الركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان، يدل سبعة أركان يدل عليها حديث المسيء في صلاته، وهو حديث في الصحيحين وهو عمدة في هذا الباب. وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس بين أصحابه، فجاء فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع ثم صلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فقال له ورد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب وصلى الثالث ثم جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والله لا أحسن غيرها، والله لا أحسن غيرها. فعند ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت دليل على القيام، فكبر دليل على تكبيرة الإحرام. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذه رواية الصحيحين، لكن جاء عند النسائي تقييدها ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ويقيده الحديث الآخر في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال ثم اركع، هذا اركع الركوع، حتى تطمئن راكعا. وقوله تطمئن ايضا دليل على الطمأنينة. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وهذا دليل على الرفع من الركوع وانه ركن. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، دليل على ركن السجود. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هذا على الجلسة بين السجدتين. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل هذا الحديث العظيم سميه العلماء حديث المسيء في صلاته على ان هذه المذكورة فيه كلها اركان ولا بد من الاتيان بها، لان هذا رجل جاهل واخبر انه لا يعرف شيئا فاخبره بالقدر الواجب او بما لا بد منه. ويستفاد من هذا ايضا ان الجاهل لا يؤمر بإعادة ما سبق من الصلوات. رأيت رجلا جاهلا يترك شيئا من الأركان تبين له ولا يلزم أن يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما مر من الصلوات، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. قال والتشهد الأخير، نعم طيب، كذلك الترتيب بين الأركان، النبي صلى الله عليه وسلم رتبها، قال كبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع، فلا بد من الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها بقوله وقال بفعله، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال والتشهد الأخير، التشهد الأخير ركن أيضا، بخلاف التشهد الأول، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين فأتم صلاته، وجاء عنه ما يبين ذلك من قوله، قال إذا نسي أحدكم فقام فاستتم قائما فلا يرجع، إذا تركت الشهد الأول فقمت واستتممت قائما يعني وقفت، أما لو أن ذكر عليك قبل أن تستتم قائما وأنت في طريقك إلى القيام أو في مرحلة مثلا الركوع، المهم أنك لم تستوي قائما ترجع وتأتي بهذا التشهد، وأمر بالسجود فدل على أنه ليس بواجب. وأما التشهد الأخير فهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك فيه الصلاة وفيه أيضا التسليم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وصيغته سيذكرها المؤلف بعد ذلك، صيغة التشهد وسنمر بها قريبا إن شاء الله. والجلوس له على الركن أيضا، لا بد أن تجلس إلى التشهد، لو أن الإنسان قال أنا أريد التشهد الأخير لكن أريد التشهد وأنا واقف، أروع من السجود وأتشهد وأنا واقف، أقول لا، لا بد أن تكون جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ويرجع به أنه أرشد إلى الجلوس وإلى إخراج قدمه اليسرى من تحته والإجراء بإقعادته إلى الأرض، فكل هذا مما يؤكد ركنية التشهد، مع أن بعض الأركان فيه خلاف بين أهل العلم أو بين نعم بين أهل العلم، بعضهم يراه ركن بعضهم يراه واجب. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وحجتهم قول الصحابة علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فقالوا هذا أمر مستقر عند الصحابة ومعروف، ولهذا قالوا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عنه أنه رأى رجلا صلى ثم سلم ولم يصلي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا عجل هذا. وجاء أيضا ما يدل على أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض ما لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتسليمتان، التسليمتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا بد أن يخرج من الصلاة. والولد قال التسليمتان، وهذا رأي جماهير أهل العلم أنه لا بد من تسليمتين. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يكتفى بتسليمة واحدة، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وقال إنه يجزئ أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه لورود السنة بذلك، وقال الجمهور إن الحديث الذي فيه التسليمة الواحدة سلم انه حديث لا يتعارض مع الاحاديث الاخرى، لان معناه يمكن حمله على المعنى الذي في الاحاديث الاخرى انه سلم تسليمتين، لكن اشار بالتسليم هنا الى جنس التسليم. والمسألة على كل حال خلافية، فمن ثبت عنده وتبين له ان هذه دلالة الحديث انها تسليمة واحدة تبين له ذلك فليفعل، ومن رأى انه لا بد من التسليمتين فلا بد من التسليمتين، مع انه هو الاحوط، لانه اذا سلم تسليمتين فالصلاة صحيحة على قول كل العلماء، من رأى من يرى ركعة تسليمة واحدة ومن يرى تسليمتين. ثم قال الشيخ: الدرس الثامن واجبات الصلاة. واجبات الصلاة ثمانية. ممكن تفضل يا اخي، ما نردك المرة هذه. نعم نعم ايه، يبدو ان النسخة هذه غير جيدة. لا، لابد من الرفع والسجود. الدرس الثامن واجبات الصلاة. واجبات الصلاة ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب كل بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ورد فيها دليل خاص تحريمها التكبير. وما سواها فهو واجب، لأنه دليل على الانتقال من ركن إلى ركن. فجميع التكبيرات واجبة، بمعنى انه لو نسيها وهو امام او منفرد فان عليه ان يسجد سجدتين للسهو، واما ان كان مأموما فان الامام يتحمل عن المأموم، يتحمل عنه الواجبات. والدليل ان الذي تفوته ركعة، ان الذي تفوته ركعة من الصلاة ويدخل في الركعة الثانية تشهد الجلوس له بعد الركعة الثالثة للامام، والامام يقوم بعد الثالثة الى الرابعة ولا يجلس، والمأموم يتابعه ولا يجلس هذا التشهد. وكذلك الصحابي حديث ابي بكر لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركع، فالحاصل ان هذه التكبيرات كلها واجبة، تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا تبطل بتركها سهوا، وانما تجبر بسجود السهو من قبل الامام والمنفرد. قال: وقول سمع الله لمن حمده ايضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا قال، وكان يفعل ذلك ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. للإمام، نعم، للإمام والمنفرد. طيب المأموم؟ لا، المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان بعض العلم قال ذلك، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما جعل الامام ليؤتم به. فالامام يقول سمع الله لمن حمده فقل سمع الله لمن حمده، ولكن الصواب ان هذا مستثنى بالدليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ايش؟ ربنا ولك الحمد. فقولوا ربنا، ما قال فقولوا مثل ما يقول، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فدل على ان هذا مستثنى، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد، واما الامام والمنفرد فيقول سمع الله لمن حمده. قال وقول ربنا وقول ربنا ولك الحمد للكل للكل للجميع من إمام ومأموم وفريق واجب في حقهم. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود لما رواه أبو داود بن ماجه بسند حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا أمر الأمر يقتضي الوجوب. قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين كذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما جاءه ذاك الرجل يسأل فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقول تلك الكلمات رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني الحديث وهو صحيح. قال والتشهد الأول والجلوس له. التشهد الأول والجلوس لهذا التشهد كلاهما واجب فلو نسي التشهد الأول ونسي الجلوس له لأنه مرتبط به فصلاته صحيحة ويجبره بسجود السهو كما مر. قال الدرس التاسع بيان التشهد وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يسميه العلماء تشهد ابن مسعود. علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه فذكر هذا التشهد. فمن العلماء من قال هذا هو التشهد الصحيح ويعتبر ناسخ لما سواه فلا يصح تشهد إلا به. ومن العلماء من قال إن كل ما صحت به السنة من التشهدات فإن التشهد بها صحيح والأولى بالمسلم أن ينوع مرة يأتي بهذا التشهد ومرة بذاك التشهد مما صح من التشهدات فهو الصواب إن شاء الله. التحيات لله أي جميع التعظيمات كل ما يحيى به التحيات الطيبة المباركة كلها لله ملك له ومختصة به سبحانه وتعالى فهي له ملكا واستحقاقا. التحيات لله والصلوات. صلوات قيل الدعوات لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء وقيل الصلوات الخمس صواب أنه يشمل جميع الصلوات من فرض ونفل وجميع الدعوات كذلك. فالدعاء ومنه الصلوات لله وحده لا شريك له تختص به لا يصلى إلا له وحده لا شريك له. والطيبات وصف للأعمال والأقوال. فالطيبات من الأعمال والأقوال كلها لله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وهذا ثناء عظيم على الله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام معناه الدعاء له بالسلامة أو سؤال الله له أن يسلمه من أسمائه السلام سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على نفسه وعلى جميع عباد الله الصالحين فهي تشمل كل عبد صالح لله عز وجل في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا فيه فضيلة الصلاة يا أخوان. المصلي يسلم على كل صالح وأما غير الصالح لا يسلم عليه لا يدخل في هذه الدعوات المباركة العظيمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإقرار والإتيان بالتوحيد توحيد المرسل وتوحيد الرسول. أشهد أن لا إله إلا الله على ضوء ما مر أنه لا معبود بحق إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أن محمدا عبد الله فهو عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم ولكنه يطاع ويتبع. ورسوله فهو عبد ليس كسائر العبيد، وإنما ممن اختصهم الله واجتباهم بالرسالة. وهذا فيه بيان المنهج الحق، وهو عدم الغلو وعدم الجفاء، عدم الجفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الغلو فيه. فهو عبد لا يعبد، ولكنه ليس كسائر العبيد، بل ممن اختصه الله بالرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبارك عليه فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اختلف العلماء في المراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الصلاة هي الرحمة، وقيل الصلاة هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا قول أبي العالية في البخاري، وعليه أكثر وعليه كثير من أهل العلم أنه الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. حينما تقول اللهم صل على محمد تسأل الله أن يثني على رسولك صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ملأ الملائكة. وأبشر إذا صليت عليه صلى الله عليك عشرة، أي أثنى عليك في الملأ الأعلى 10 مرات. ولهذا من أجل الأعمال كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآل محمد هم أتباعه على دينه، لأن آل الرجل هم أتباعه، ويدخل في ذلك قرابته صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته المتبعين لسنته الذين على هديه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا حينما يقول الإنسان على آل محمد فإنه يصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وقرابته وعلى كل متبع له. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد فعيل بمعنى مفعول، حميد يعني بمعنى محمود، ومجيد أي ذو الصفات الواسعة، فهو سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة، وكل صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال، وله من الصفات أكملها ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم، الحديث المتفق عليه كما سيذكره الشيخ. قال: ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء. نعم، ورد في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر هذه الأمور: اللهم إنا نعوذ من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، لأن النبي أمر بها فليستعذ وفعلها، فقالوا تأكد وجوبها بقوله وفعله. قال: ولا سيما المأثور من ذلك اللهم ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله يعينه على ذكر الله وعلى شكره سبحانه وتعالى وعلى حسن عبادته. المراد عبادة الحسنة هي التي جمعت شرطين: إخلاص لله عز وجل ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يقوله قبل السلام، هذا هو الراجح، أن هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام، لأنه جاء في الحديث من قال، حديث معاذ: قل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإن كان الدبر يحتمل أنه من الصلاة ويحتمل أنه ليس من الصلاة، لكن جاء في رواية الإمام أحمد والنسائي وابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كنت في الصلاة فقل، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا نص واضح انه اذا قلت في الصلاة انه داخل الصلاة قبل ان يخرج منها. و اللهم اني ظننت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ايوه هذا جاء في الحديث الصحيحين ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي، فقال قل في التشهد اللهم اعني على اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. قال اما في التشهد الاول فيقوم بعد الشهادتين الى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني في الصلاة الثلاثية والرباعية يقوم بعد الثانية، واما في الثنائية وهي الفجر لا يكمل التشهد ويسلم. قال وان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل، يعني ان صلى في التشهد الاول في الثلاثية والرباعية في المغرب والظهر والعصر والعشاء فهو افضل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل؟ الدليل ان النصوص عامة كما قال الشيخ، قال لعموم الاحاديث في ذلك. الصحابة قالوا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، والسلام كما انه في التشهد الاول كما انه في التشهد الثاني فهو في التشهد الاول ايضا. فالافضل ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الاول، ثم يقوم الى الثالثة يقوم حتى يكمل صلاته. ثم قال الدرس العاشر سن الصلاة. يا شباب ايش رايك؟ ما زلتم نشيطين ولا مواصلين من الفجر؟ ها ايش رايكم ناخذ سن الصلاة؟ نعم ناخذ، لانه يتعلق بالصلاة. ايش يبقى بعدها؟ مبطلة الصلاة، هذه تتعلق بالصلاة. بعدها وضوء من شروط الصلاة. ها ونواصل فيكم الى اخر الليل. نعم نقول الدرس العاشر سن الصلاة. السنن هي ما ثبت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لو تركها الانسان لا تبطل صلاته ولو عمدا. هذا الفرق بينه وبين الواجب. الواجب يبطل فبطل الصلاة بتركه عمدا ويجبر اذا كان عن سهو، والركن تبطل الصلاة بتركه سهوا وعمدا، والسنة لا تبطل الصلاة بتركها لا سهوا ولا عمدا، ولكنها من كمال الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي المسلم ان يحرص على السنن حتى تكون الصلاة اكمل واعظم اجرا. فذكر الشيخ جملة منها فقال سن الصلاة ومنها الاستفتاح، وهو أن يستفتح بأحد أنواع الاستفتاحات الواردة في السنة، كقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو الاستفتاح الدعاء الآخر اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي والذنوب كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو بما ثبت من الاستفتاحات. والأولى به أن ينوع، فتارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا. وهناك كتاب أذكره لكم حقيقة، كتاب عظيم جامع في ما يتعلق بالصلاة، وهو صلاة المؤمن للشيخ علي بن سعيد بن وهب القحطاني صاحب حسن مسلم، يقع في 3 مجلدات. يعني استوفى الرجل فيه ما ورد في الصلاة. وايضا وهذا امر معروف للجميع كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكتاب الشيخ الالباني، ان كان كتاب الشيخ الالباني رحمه الله يتميز الحقيقة في ذكر النصوص، ويذكر لك الحديث مسندا، وهذا هو غاية المؤمن وطلبه ان يطلب على الدليل. هو كتاب عظيم، ولهذا ينبغي للمسلم ان يحرص على هذه الكتب النافعة، لأن الصلاة كل يوم 5 مرات يصليها المسلم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، شأنها عظيم في الإسلام. والإنسان إذا ضبط ما ورد بعد ذلك يصبح من محفوظاته، لأنه كل يوم 5 مرات وغالبه يتكرر في كل ركعة. فالحاصل أن كل ما ثبت من الاستفتاحات يجوز الاستفتاح به، والأولى أن ينوع، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا. قال: جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. جعل كف اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه هي السنة لثبوت ذلك من حديث وائل بن حجر، وقد جاء في بعض النصوص أنه يضعها على السرة أو تحت السرة، ولكن الأحاديث في هذا ضعيفة، وأصح ما ورد وضع اليمنى على اليسرى على الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، يعني سواء كان قيامه قبل الركوع بالقيام الذي قبل الركوع والذي بعده. وهذه مسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من يرى أنه لا يضع يديه بعد القيام من الركوع، ومنهم من يرى ذلك ويراه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في كتابه هذا، ويحتجون لذلك بقول الصحابي: كنا نضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة. فقال: هذا قيام، وما بعد الركوع قيام، ومن فرق بين القيامين فعليه الدليل، فكله قيام، ما قبل الركوع وما بعده. قال: الرابع ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، يعني ما زاد على سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى فهو سنة، أو أيضا ما ورد من الأدعية الأخرى، كقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ورد أدعية كثيرة، لكن القدر الواجب سبحان ربي العظيم مرة وسبحان ربي الأعلى مرة. ما زاد على قولي ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، ربنا ولك الحمد، هذا قدر واجب حينما يرفع من الركوع، لكن لو قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهم ومن ما شئت من شيء بعد الثناء والمجد حق ما قال العبد كل لك عبد، فهو حسن لأن السنة قد وردت به. كذلك ما زاد عن ربك اغفر لي بين السجدتين، كما لو قال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، كل ذلك ورد به السنة. نعم شيء. ايش؟ نعم نعم لا لا، هو كما هو عندكم، بس انا على اساس اني اريد ننتهي تجاوزت ذلك. مما ذكره الشيخ على الثالثة: رفع اليدين مغمومتي الاصابع ممدودة حذو المنكبين او الاذنين عند التكبير الاول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الاول الى الثالثة. رفع اليدين يعني يرفع يديه، وقد جاء عن ابن عمر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في 4 مواضع، فذكر هذه المواضع، وهي عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة. فالسنة رفع اليدين، وايضا يجعل يضم اصابعه ويجعلها باتجاه القبلة حينما يكبر لثبوت السنة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا في الحقيقة ترى فيه يعني فيه تساهل، كثير من الناس اللي جاي يكبر ما يفعل هذا، فأنه يريد شيئا يقول هكذا، لا يا كبر يديك على مضمون القبلة، الله أكبر. قال: فرفع اليدين مضمومة حذو المنكبين او الاذنين، يعني له صفتان، جاء انه حذو المنكبين يعني ما يقابل المنكبين يرفعهما بهذا القدر، او احيانا الاذنين فروع الأذنين، يعني يرفعهما إلى ما يوازي ويقابل أذنيه. لكن ليس معنى ذلك أنه يذهب يبحث عن أذنيه كما يفعل بعض الناس، ما يدري أين أذنيه، أظنه يبحث عنها، يجي يكبر يمسك أذنيه هكذا ثم يكبر. لا يا أخي، حيال موازاة يكفي، مغلبة الظن، الأمر بسيط. قال جعل الرأس حيال الظهر بعد في الركوع، يسوي رأسه مع ظهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي رأسه مع ظهره، حتى أنه ما كان يعني يصوبه، كان يصوب رأسه لا يرفعه ولا يخفضه، يكون متساويا، ويكون الظهر أيضا مستويا حتى لو وضع عليه المال استقر، كما جاء في الأثر. قال مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود، يجافي المجافاة يعني يباعد بين يديه، حينما يسجد يبعد يديه بحيث أن العضدين يبتعدان عن الجنب، وكذلك الساعدين يبتعدان عن العضدين، وكذلك البطن يبتعد عن الفخذين والفخذين عن الساقين، لكن لا يمتد امتدادا طويلا وإنما معتدلا. اللهم قد يكون أحيانا الإنسان في مسألة السجود ومجافة اليدين إذا كان في الصف وفي زحام شديد، لو فعل هذا لآذى من حوله، ففي هذه الحالة يقتصر على القدر الواجب، لأن الأذية محرمة والمجافاة سنة، فلا يرتكب محرم من أجل سنة. لكن لو صلى الإنسان وحده أو إماما فإنه يفعل ذلك، وأيضا يرفع يديه عن الأرض، ما تمس ذراعيه الأرض، لأن هذا هو افتراش الكلب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش الكلب، قال رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، نعم هو الذي يليه، ما يجعل الذراعين لاصقة بالأرض بل يرفعهما. تاسعا جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، في التشهد الأول والجلسة بين السجدتين يفترش اليسرى، يضجع قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعها باتجاه القبلة إن تيسر له ذلك، في التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين. وأما في التشهد الأخير فيقول الشيخ التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى، هذه السنة الافتراش، ينصب اليمنى ويفضي باليسرى، يخرجها من تحت قدمه اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض، هذا هو الافتراش، هذا في التشهد الأخير من السنة، لو لم يفعل الإنسان الصلاة صحيحة لكنه أفضل. قال الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء، الإشارة بالسبابة التشهد الأول والثاني، لأنه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي ببصره إلى السبابة وكان يحركها يدعو بها، يشير بالسبابة يحركها يدعو بها، فهو يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة يحركها وينظر إليها ويحركها يدعو بها، على خلاف في التفصيلات بين أهل العلم في ذلك. قال الصلاة والتبريك على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وعلى آل إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم في التشهد الأول، ومر كلام الشيخ أنه يرى أن ذلك سنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك عليه حتى في التشهد الأول أنه سنة لعموم الأدلة. ما تجاوزنا شيء؟ نعم سنة، نعم ما هي موجودة عندكم؟ الإشارة بالسبابة في التشهد الأول هكذا عندي، الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. قال الدعاء قبل التشهد، الدعاء في التشهد الأخير، السنة 13، الدعاء في التشهد الأخير يعني بعدما يبرك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبرك عليه يدعو بما شاء على ضوء ما مر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا الموطنان وهو التشهد الأخير والسجود يجوز للإنسان أن يدعو بغير الوارد بعد أن يأتي بالوارد، وأما ما سوى ذلك فعليه الالتزام بما ورد به السنة. هذان الموطنان يجوز الزيادة فيهما بعد أن يأتي بما ورد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وقال في السجود فاجتهدوا في السجود فطمن أن يستجاب لكم، وما سوى ذلك هو الالتزام وعدم الزيادة. قال الجهر في بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. الجهر يعني رفع الصوت، يرفع صوته في القراءة في صلاة الفجر، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، في الاستسقاء، في الركعتين الأوليين من الفجر، من المغرب والعشاء، كل هذا سنة لو ترك الجهر في الصلاة الصحيحة. 15 الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. أيضا الإصرار في هذه الصلوات وعدم الجهر من السنة. 16 قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن، مع مراعاة بقية ما ورد في السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة. ومن ذلك أيضا وضع اليدين عن ركبتين مفرج في الأصابع حين الركوع، يعني قراءة ما زاد عن الفاتحة، ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع هذا من السنة، يعني ما يقرأ الإنسان بعد الفاتحة هذا سنة لو ترك الصلاة صحيحة. وبعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب، قال لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الصلوات الجهرية، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن الجمهور يرون أو يستدلون بقوله ثم اقرأ ما تيسر، اقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يقل النبي في غير الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ كذا، وإنما قاله في الفاتحة فقط، فما زاد على الفاتحة فهو سنة. قال مع مراعاة بقية ما ورد في السنة وفي الصلاة سوى ما ذكرنا. ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد، هو الدعاء الذي أشرنا إليه قبل قليل بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمفرد فإنه سنة. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجة الأصابع حين الركوع، أيضا تفريج الأصابع إذا جئت راكعا تفرج بين أصابعك، هذا أيضا من السنة لا تضمهما، ولكن لو ضمهما الإنسان فصلاته صحيحة. طيب نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على من عبده ورسوله نبينا محمد. هناك أظن سؤالين ثلاثة. يقول هذا السؤال عن النجاسة، إن كان السؤال غير واضح لي، لكن كأنه يقول ما نسبة إيش النجاسة؟ والله يا أخي مطلق النجاسة، كل ما كان نجاسة وتبين أنه نجاسة فهو مبطل للصلاة، ما لم يرد تحديد معين، لكن ما دام أنه نجاسة وتبين أنه جرم وجزء نجاسة فإن كان أمكن أن يزيله أزاله، وإن لم يمكن خرج من الصلاة. كيف استحضار النية حساب الأجر؟ يعني يستحضر ينوي هذا العمل فقط بقلبه، يريد الصلاة، قام للصلاة، ويحتسب أجر ذلك حينما يقوم بهذه الصلاة، يريد من الله ويرغب ويرجو من الله الأجر العظيم. هل مسألة وهي مسألة سبق أن نبهنا عليها, وهي مسألة التحرج من قراءة ثبت يدا أبي لهب وتب ومثلها عبس, سبق أن نبهنا على أن هذا القول قول باطل, وأن صاحبه قاله من قبل العاطفة, وإن من قال ذلك قد أساء الأدب مع الله جل وعلا, وهذا من غلوه في النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزه الحد المشروع, فإنه لا حرج من قراءة عبس وتولى وتبت يدا أبي لهب, لأن الله أثبتهما في كتابه, ومات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله, وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وأصحابه كذلك. على كل حال, ما كل من قال قولا ينظر إليه, بعض الأقوال فاسدة باطلة ساقطة ما ينظر إليها أصلا, لأن كل قول لا بد أن ينظر, هل له أصل هل قال به السلف أم أنه من بدع المتأخرين. يقول سؤال عن الفرنة الاستنجاء, الاستنجاء يراه الحنابلة أنه واجب ولا يصح الوضوء إلا به. نعم, على كل حال إن شاء الله سنتكلم عنه الليلة, لكن يقول الشيخ ابن عثيمين الشيخ المنفع توقف بين حديث البخاري ومسلم, وفق, ولكن ما وجد التوفيق للحديث الذي كان يعذب في قبره لأنه كان لا يستبرئ من البول, على يد الحديث على الوجوب. لا, حديث الذي لا يستبرئ من البول ليس معناه أنه لا يستنجي, لا, ما كما جاء بعض الروايات قال كان لا يستتر لا يتحفظ, يعني يبول على مكان صلب على حجر بحيث يتطاير البول ويصيب الفخذين يصيب الساقين يصيب بقية البدن, وليس المرض أنه لا يستنجي. ندخل في احد المساجد في المدينة ونجد كلمة نويت سنة الاعتكاف, ولو وجدت هذه الكلمة ما يعني وجود لا يعني وجودها ان هذا سنة, بل لا يجوز التلفظ كما قال شيخ الاسلام بن تيمية, قال التلفظ بالنية نقص بالعقل ونقص بالدين, نقص بالدين لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية, ونقص بالعقل لانك لو جاءك رجل وقال نويت أن آكل هذا الطعام وأدخله بفمي حتى يذهب إلى بطني ماذا تقول عنه؟ يقول ما السنة في رفع اليدين في التكبير بعد القيام من التشهد الثاني, رفع اليدين قائما أم جالسا؟ ورد أن الوارد الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو بعدما يرفع يديه بعد قيامه, ولكن جاء في حديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة أنه كان يكبر قبل قيامه. فنقول إن ثبت الحديث هو الذي يظهر أنه ثابت يدل على أن هناك صفتين, صفة أنه يكبر بعدما يقوم ولو كبر أحيانا قبل أن يقوم, كل ذلك جاءت به السنة. أنتم ما شاء الله تسألون, أنا أريد درس واحد ما أعطيتموني فرصة, والأسئلة جاءت كثيرة, بل انكم ما زلتم نشيطين. طيب, سؤال يقول بين يا شيخ في تلفظ بالنية عند العمرة والحج حتى لا يختلط على البعض. اولا, التلفظ بالنية عند الحج والعمرة هل هو تلفظ ام ان قوله اللهم لبيك عمرة كقوله الله اكبر افتتاح؟ من العلماء من قال ان هذا تلفظ بالنية, وهذا يقول الشيخ عبد العزيز البازوي, يقول هذا دليل على جواز التلفظ بالنية في الحج والعمرة خاصة لورود الدليل في ذلك, وما سواه لا يتلفظ به. ومن العلماء من قال هذا ليس تلفظ بالنية, لانه ما قال نويت ان اعتمر نويت ان احج, وإنما قال لبيك عمره كقول القائل الله أكبر, وهو إفصاح عن ابتداء العمل. والحاصل على كلا القولين لا حجة فيه على ما سواه, حتى لو قلنا انه تلفظ بالنية فيوقف عندما ورد به النص ولا يتجاوز الى ما سواه. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد. لما تكون في المسجد كيف تستحضر النية؟ انك في رجليك لما ترفع رجلك تقول انما تستحضر ان ترفع درجة والاخرى دراسية، هذا هو استحضار شيء؟ لا لا ما يكفى هذا تكلف متى تسلم في هذا النية السابقة انك نويت